أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الشرع على المسح على في المسح على الشراب وجزاكم الله خيرا؟ الشراب في لغة العامة هو هذا الذي يلبس في القدمين من القماش، وهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون خفيفا ويصف البشرة، أو خفيفا لا يمكن مواصلة المشي عليه فإنه لا يمسح عليه في أظهر قولي العلماء رحمهم الله، لأن الجوارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وعلى الجورب، قيل الجورب هو الخف وقيل الجورب هو القماش المنعل الذي يكون أسفله من الجلد لأنهم كانوا يمشون بها، وبناء على ذلك لا يجوز المسح على ما كان خفيفا أو يصف البشرة. وأما الاستدلال بالتساخين، هذا حجة لمن يقول يشترط أن تكون ثخينة، لأن لا التساخين هي التي تسخن القدم، والقدم ما تسخن ما تكون حارة ولا يحصل لها الدفء إلا بما كان ثخينا. لذلك جمهور العلماء والأئمة الذين يقولون بجمهور من يقول هم ليسوا بالمسح الجمهور على الجوربين يشترطون أن يكون ثخينا، وأمر الصلاة عظيم وأمر الوضوء والطهارة لها عظيم، فينبغي للمسلم أن يحتاط ويستبرئ لدينه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله غدا عقب العصر.